أن ده مستدس في أهل الزكاة وفي مزاجي. المسألة الأولى من أهل الزكاة، من أهل الزكاة؟ ودي مزاجي. أهل الزكاة هم مستحقون لها، هم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فليطا من الله والله عليم حكيم. لكن معي في قوله رحمه الله الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله، حصرهم محصرون. يبقى إذا الأصناف الثمانية التي تصرف في شأنهم الزكاة محصورون، حصرهم الله سبحانه وتعالى، إذا غيرهم لا يجوز. إنما ذات حصر، إنما ذات إيه؟ حصر، يعني الصدقات لا تكون إلا على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمبذول إلى آخر ذلك. طيب، إيضاح ذلك، الفقراء جمع فقير وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن بأن لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. يعني الفقراء اللي هم ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول، ما عنده من المال ما يسد حاجة الطعام والشراب والملبس، الحاجات دي الأساسية. المساكين جمع مسكين هو من يجد نصف كفاية، يعني المسكين أفضل حاجة من إيه؟ أو أكثر من نصف، كمان معه 100 ويحصل 200 ويعطي من الزكاة ما يكفيه من العام. يعني سواء هذا أو ذاك يعطي من الزكاة ما يكفيه من العام أو أقل طبعا أو يبقى الأقل. لكن خد بالك من هنا أن المسكين أفضل حاجة من إيه؟ من الفقير، لكن كلاهما على إلى لهم الدين أو الحكام الدين الزكاة. العاملون عليها جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا، لأن العامل قد فرض نفسه لهذا العمل. والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقيها. العاملون عليها واحد غني ولكن يعمل عند الحاكم في انه بياكل الايه؟ بالزكاة. يعمل عند الحاكم في انه بياكل الايه؟ بالزكاة. فهو بياخذ نظير عمل، لا لا لا لا علاقة تانية، اذا كان هو غني او فقير فبياخذ نظير ايه؟ نظير عمل. فهذا من اين ياخذ؟ من الزكاة ايضا. لما؟ لانه هو ياتي بالزكاة ويفرق الزكاة فيعمل. فالمال نفسه يأخذ منه المستحقون ويأخذ منه من يقوم بجمعه. مفهوم هذا؟ لأن لولا العامل ما كان إيه؟ ما كان هذا المال يأتي وهكذا. وطبعا احنا كنا قبل ذلك فرق بين العامل عليها الذي هو من قبل الحكومة من قبل ولي الأمر، وفرق بين واحد مثلا يعرف كمثلا انا مثلا اعرف حامد وعارف عمرو وعارف فلان وفلان ومؤمن وايهاب وهؤلاء بيخرجوا زكاه المال، فانا اخذت منهم مالا لكي اخرجه، انا لست عاملا عليه، يعني لا اقول لنفسي اخذ منها لاني ايه؟ انا عامل عليه، لا انا وكيل له، انا ايه؟ وكيل له. حتى عمرو قال لي انا عندي زكاه مال اخرجها، انا ما اعرفش لا اعرف مساكين، انا اصبحت وكيلا ايه؟ عنه وكيلا عن هذا وعن هذا. لا ياتي واحد ياخذ زكاة مال من واحد وبدأ من ان يعطيها للفقير المسكين يقول انا من العاملين ايه؟ عليها، وسوف يعرف الان انه يجوز فصل الزكاة لصنف واحد. يعني تفعل الان ان الزكاة لا يشترط ان تفرقها على كل الاصناف، ممكن ان تفرق على ايه؟ صنف واحد، فيقول اذا يجوز ان افرقها على صنف واحد يبقى انا اخذها ايه؟ كلها. والله يا اخوانا انا اقول لكم احذروا. لأن يعني حتى في يعني في مسألة حتى لو أنت من الذين يأخذون الزكوات ويفرقونها على المساكين، الصحيح أو القول الصحيح أنه لا يجوز أن تأخذ منها ولو كنت أنت من أهلها، يعني فقير مسكين، يعني أنا فقير أو مسكين وما عندي مال وكيل عنكم عن 4 أو 5 أقل الزكاة، لا يجوز لي أن أعطي نفسي مع أني فقير لأني وكيل، والوكيل لا يستفيد مما وكل به. لكن لو قال لي صاحب المال لا خذ ما شئت منه أو خذ كذا أخذ. فهمتوا هذا؟ احذروا. يبقى نحن قلنا يا اخواننا المؤلفة كله خلاص في سبيل الله وابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج الى مال ليواصل السفر الى بلده اذا لم يجد من يقرضه. ابن السبيل مسافر منقطع عن بلده يحتاج الى ايه؟ الى مال. ابن السبيل هذا واحد كان مسافر وسافر مثلا هو مثلا من بلده فاتى الى بلد اخر ثم ما عنده ايه؟ مال. نعم؟ لا لا احنا لا المسلمين الزكاة المال للمسلمين يحتاج الى مال ليواصل السفر في بلده اذا لم يجد من يقرضه. هو في مكان وعلى ان يرجع بلده فاذا ياخذ من زكاة المال يعطى من زكاة المال وما عنده. طبعا كان هذا كان قديما اما الان اصبح المساله سهله. لو واحد عنده مال غنيا يعني سهل قوي ان هو يتصل بهم ويرسل اليه المال عن طريق بنك عن طريق اي شيء من هذه الاشياء. لكن نفرض ان واحد ما يستطيع ذلك واستطاع به السبل ففي هذه الحاله هو ايه؟ يخرج ايه؟ يخرج له المال من زكاه الايه؟ من زكاه من زكاه المال من زكاه المال. نعم. المساله الثانيه يكون طيب طبعا ما هو اصلا هذه كلها اركان الاسلام وواجبات على المرء فلا تكون الا بنية. يعني واحد لما صفات ان شاء الله يعني واحد عندما يخرج زكاه يخرجها بايه؟ بنية انها زكاه الايه؟ ما لا ياتي واحد فمثلا يجد رجلا محتاجا فهو يعطيه لا ليس في ذهنه انها زكاه مال ثم بعد ذلك يقول اجعلها من زكاه المال. لا لابد ان تكون انها اعماله بايه؟ بنية. المساله الثانيه في حد الذين لا تدفع لهم الزكاه. الاصناف الذين لا يدفع الزكاه لهم هم الاغنياء والاقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الاغنياء والاقوياء المكتسبون ان هم واحد غني او قوي يدفع عن يسر الناس كما قال بعض الفقراء بعض الاقوياء الشباب ويتكفف الناس. طب انت اعمل. نعم. ولكن يعطى العامل عليها والغالب وان كانوا اغنياء كما تقدم والقادر على الكسب اذا كان متفردا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فانه يعطى من الزكاه لان طلب العلم جهاد في سبيل الله. واما ان كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ من نوافل العبادات فلا يعطى لان العباده نفعها صافي على عالم بخلاف العلم. فطلبه العلم الذين لا مال عندهم ياخذون من زكاه المال لان طلب العلم نوع من انواع الايه؟ الجهاد. فهو داخل في سبيل الله فهو داخل في ايه؟ في سبيل الله فهو جهاد فياخذ منها ان كان غير ما عنده مال ياخذ ايه؟ ياخذ ما يكفيه ياخذ ما يكفيه. ولهذا طالب العلم عليه ان ما هو يعني لو كان عنده مال لا ياخذ عنده مال مثلا جزء من المال لا ياخذ اصلا لا لا, لا لا يعني يتخذ هذه مهنه ولا حرفه ولا يجمع المال. لا انت بتاخذ المال لكي تشتري كتب لكي تاكل تشرب الاشياء التي تعينك على ايه؟ على طلب العلم. احنا الان نتكلم عن الاصناف الذين لا ياخذون ايه؟ الزكاه. الاغنياء الاقوياء المكتسبون. اثنين الاصول والفروع والزوجه الذين تجب زكاتهم عليهم. اكتب هنا الزكاه لا قاعده. الزكاه لا تحمي المال. الزكاه لا تحمي المال. الزكاة لا تحمي المال. ايه معنى الزكاة لا تحمي المال؟ يعني الزكاة لا تحمي المال. يعني لا تخرج الزكاة لا تخرج الزكاة لكي تحمي مالك. لا تخرج الزكاة لكي ايه؟ لكي تحمي مالك. بمعنى مثل هذا واحد يكون انا اعطي زكاة لاولادي او لزوجتي. اولادي مثلا يحتاجون الى مثلا مال فيكون هم محتاجون وهم ما عندهم مال فاعطيهم من زكاه مالي. او فكل من تجب عليك نفقتهم لا يجوز اعطاء الزكاه ايه؟ لهم. كل من يجب عليك او تجب عليك نفقتهم لا ياخذون من زكاه ايه؟ من زكاه مالي. هذا يكون الاصول والفروع والزوجه الذي طبعا الاصول والفروع الاصول هو الاب والايه؟ والام والاجداد. والفروع الابناء وابناء الابناء. والزوجة كل هؤلاء لا يجب ايه؟ لا يجوز ان تعطيهم من زكاة مالك ان كنت تستطيع ان ايه؟ انت تستطيع ان تنفق عليهم فانفق عليهم انفق ايه؟ عليهم. لكن لا طبعا صاحب الزكاة يستطيع ان ينفق لان صاحب الزكاة عنده مال زائد عن حاجته مر عليه الحول. مفهوم هذا؟ طبعا فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على جزء من نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليهم ويسقطها عنهم، ومن ثم يعود دفع الزكاة إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. ولهذا قلت لكم القاعدة الزكاة لا تحمل إيه المدخول. بقى هذا ممكن في غير ذلك، واحد مثلا أنت أعطيت إنسانا دينا، أعطيته 10,000 دينا ثم أعلن إفلاسه، ما عنده مال خلاص، فلا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك لكي يعطيك المال الذي كان إيه عليه دينا الذي عليه، لأن كده أنت تحمي إيه، فالزكاة لا تحمل إيه. فأنا أعطيتك القاعدة العامة الزكاة لا تحمل المال، أنت يجب عليك أن تنفق على أمك، أمك مرض، على أبيك، أبوك مرض، فتكون أعطيه من زكاة إيه المال، بل يجب عليك أن تنفق عليه. الكفار غير المؤلفين فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار، لقول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنياء وترد على فقرائين، فالزكاة للمسلمين أي أغنياء المسلمين والفقرائين دون غيرهم، ولأن من مقاصد الزكاة أغنياء الفقراء المسلمين وتوفير دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار. لا يجوز مع الإيه؟ كان لها منافع، لكن لو هيعطوا المال يعني لكي الكافر تعطيه لكي يسلم أو لا، يعني شيء يكون تحت قيد العلماء، يعني يتم عندك، يعني تتكلم مع الشاور العالم وتقول له أنا مثلا عارف كافر مثلا عنده مشكلة كذا أعطيه من زكاة المال لكي أدخله في الإسلام لكي أفعل، مشروط العلماء يتم عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم لله صلى الله عليه وسلم، إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بني هاشم وكذا، لا المال هذا المال الزكاة هذا هو بيطهر به الإنسان لا له، فهم أعلى شأن من إيه؟ من هذا، فلا يأخذوا من إيه؟ من الزكاة. كلا هم بنو هاشم، لا هو سلام بنو هاشم وكلهم بنو هاشم، وعلي الصحي دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد، ولعوه الآية إنما صدقات الفقراء فيدخل فيهما بنو المطلب، أما بنو هاشم فهم من آل محمد فلا تعطى لهم الزكاة، ولهذا هم أفضل لا تعطى لهم الزكاة، لكن هم لهم سهم. يعني إحنا نتكلم الآن في الدولة الإسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سهم، يعني لهم مال يأخذونه، هم لهم حقوق على الأمة الإسلامية يأخذون مال هذا، فلما نتكلم عن الغنائم والخمس والخمس والخمس فهم لهم جزء، يعني ولهذا هم يأخذون من هذا الإيه؟ يأخذون من هذا المال. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، وموالي القوم عتقاؤهم، ومعنى من أنفسهم أي حكمهم كحكمهم، فتحهم الزكاة على مولى آل بني هاشم. واحد يقول طيب افرض هو محتاج ماذا نفعل؟ هذا أمر آخر، هتكلم من ناحية شرعية من ناحية الأحكام. أما عندما أتكلم معكم ماذا يفعل لو أن المسلمين تركوا من كانوا من نسل آل محمد صلى الله عليه وسلم وفقراء ويحتاجون، ولا والمسلمون أولياء الأمور لا يعطونهم شيئا وليس لهم السهم لا يصل إليهم، هذا أمر آخر طبعا ليها سر سفينة، لكن هنتكلم عن الأصل. الأصل أن هؤلاء لا يأخذون من إيه؟ لا يأخذون من إيه؟ من زكاة المال. عندك مثلا واحد مثلا غني وعنده ابن، وهو رجل عنده ملايين ملايين، ويرمي ابنه ولا ينفق عليه، ماذا يفعل معه؟ لو في أولي الأمر ونقول له إذا هو الأمر يجبر هذا الرجل أن ينفق عليه، ما في مثل هذا، ماذا يفعل؟ فنعطي زكاة مال لمين؟ لابن المليونير، لابن الرجل الغني هذا، لما؟ محتاج، نعم، لأنه محتاج، نعم. العبد لا تدفع الزكاة إلى العبد لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا رأت إلى الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم على سيده ويستفتى من ذلك المخالف، فإنه يعطى من الزكاة. نعم، لأن تسقط تلزم سيده ويستفتى من ذلك المخالف فإنه يعطى من الزكاة ما يأخذ إليه دين كافي، والعامل على الزكاة فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطى منها لأنها كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. فمن نعم العبد ما هو العبد اللي هو الغير حر، فهذا لا تدفع الزكاة العبد. لما؟ لأن هاي العبد لمين؟ لسيده. أنت أعطى الزكاة لمين؟ ووزيرهم غني. نعم، ولكن يعطى المكاتب. المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده أن يشتري نفسه، فقال له سيده ادفع 10,000 مثلا وتكون حرا. فهذا الرجل وأتوقف تعمل، فتركه يعمل يجمع 10,000 يعطيه 1,000 إلى أن يتم 10 فيكون إيه؟ حرا. فيجوز أن نعطي المكاتب هذا إيه؟ زكاة المال لكي يعطيه لسيده لكي يصبح إيه؟ حرا. فهمتم؟ نعم. فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم. فهو إيه؟ آثم. من دفعها لهذه الأصناف فهو إيه؟ آثم. طالما يجوز أن يعلم ذلك طبعا. والزكاة لا تسقط. والزكاة لا إيه؟ لا تسقط. نعم، واحد بيعطي غني وعارف أنه غني، ده حتى لو هو لم يعلم أنه غني وعارف بعد ذلك، فطبعا هنا لا أستطيع أن أقول لك أن هذا حتى هذه الزكاة هو أعطاء الفقير. يعني نفرض مثلا واحد يظن أن هذا الرجل إيه؟ فقير، فأعطاه، ثم اتضح له بعد ذلك أنه إيه؟ أنه هذا فرق عن رجل يعلم أن هذا إيه؟ هذا غني، يعلم أن هذا إيه؟ يعلم أن هذا غني، فأعطاه من إيه؟ أعطاه من الزكاة، فهذا يأثم والزكاة إيه؟ لا، الزكاة لم تدفع. نعم، معركة بذمتي، شو بذمتي؟ بذمتي، نعم. المسألة الثالثة، هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عن تفريق الزكاة؟ لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عن تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجب دفعها لأي صنف من الأصناف، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذه وقول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا صدقة فنأمر لك بها. فهذه أدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى إنما صدقات الفقراء بين مستحقين للزكاة لا تعين مستحقين عند تفريقها. يعني إيه هذه المسألة؟ مسألة يعني معناها أن في الزكاة عندما توزع الزكاة ليس شرطا أن تعطي زكاة مالك لكل الأصناف الثمانية، هي الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والملاك في العموم في الرقاب والظالمين وفي سبيل الله وفي السبيل، ثمانية أصناف. ليس شرطا أن تعطي الزكاة وتفرقها على ثمانية أصناف، يكفي تعطيها الدور في واحد. هذا هو اللي يعني ما نقول أن نقول هذا يقول لا يكون بالترتيب. نعم؟ لا يكون بالترتيب، لا ترتيب ولا تعطيها تعميم. يعني الزكاة لصنف من هذه الأصناف أو اثنين أو ثلاثة، المسائل ليست فيها شروط. كذلك توجد تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا يدل على أن ممكن الزكاة ترد تذهب لمن؟ للفقراء، والفقراء هذا صنف من أصناف الزكاة. ولكن طبعا مما شك فيه أن الزكاة بننفقها للأولى سواء في الصفة أو في الترتيب. يعني ناخذ مثلا إن في واحد ناس فقراء أولى فقير جدا اولى من ايه؟ من اقل منهم. لكن لو واحد اعطى زكاة ماله لاحد خلاص لا يقول له لو بد ان يفرقه على ايه؟ على جميع الاصناف. نعم. كذلك المساله الرابعه، ان في نقل الزكاة من بلدها الى بلد اخر يجوز نقل الزكاة من بلدها الى بلد اخر قريب او بعيد للحاجه، مثل ان يكون البلد البعيد اشد فقرا، او يكون صاحب الزكاة اقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلدي، فان في دفعها الى قريب تحصيل مصلحه وصدقه وصله. وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله تعالى انما صدقات الفقراء والمساكين، اي الفقراء والمساكين في كل مكان. طيب، هو الاصل طبعا ايضا ان كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم اللي هم في البلد. يعني مثلا انت عندك مثلا البلد في نفس الفقراء هم اولى بزكاة المال من من؟ من مش من الاغنياء. الاغنياء ليس لهم زكاة مال. الفقراء البلد اولى بزكاة المال من البلد الاخرى. ولكن هل يجوز نقل زكاة المال؟ نعم، يجوز نقل زكاة المال لحاجة. يجوز نقل زكاة المال لايه؟ لحاجة. بمعنى ايه؟ واحد مثلا عنده اقارب فقراء، هو مثلا عايز ينفق في القاهرة واقاربه الفقراء في اسكندرية، خالته مثلا او ابنك او ابنة عمي مثلا او ابن عميه فقير او في اسكندريه، قال اقول هو ممكن ينقل ايه زكاة مالي لان اقاربه اولى، او مثلا واحد ينقل زكاة مالي مثلا من بلد لبلد اخرى لان البلد الاخرى فيها كارثه والعياذ بالله وهم بيموتوا جوعا، فاذا تنقل اليه من ايه الزكاة، تنقل اليه من ايه الزكاة، فيجوز ذلك ان شاء الله. هذه مساله فقط يعني كان نعم نقص ان شاء الله.